أربعين وانتصروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا قال المؤلف رحمه الله فمن المؤلف القدامى وإذا قال مقيده عفى الله عنه فمن القائل الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة قال الخنساء يكلفه القوم ما نالهم وإن كان أصغرهم مملدا إن إحنا حين تكلمنا عن الأخطار الأربعة التي يدور عليها علم أصول الفقه ذكرت أن الطب الأول يتناول الحكم إذ أن الحكم هو الثمرة والحكم له حقيقة في نفسه ما هو تعريف الحكم؟ طيب إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه ها؟ حكم الشرع المتعلق بفعل المكلف بأيوان حيث أنه مكلف به فالحكم له حقيقة في نفسه وتعلق وانقسام أو انقسام وتعلق فالحكم ينقسم إلى كم شكل؟ اثنين تكليفي ووضعي الحكم التكليفي ينقسم إلى كم شكل؟ خمسة وعند أبي حنيفة سبعة خمسة كانت اللي هم إيه؟ الواجب المندوب المباح المكروه المحرم وعند أبي حنيفة زاد في الناحيتين الفرض والمكروه كراهة التحريم قبل ايه؟ قبل المحرم ثم بعد ذلك الحكم الوضعي الاحكام الوضعية قبل ان يتكلم عن الاحكام الوضعية تكلم عن تعلق الحكم الحكم يحتاج الى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم المظهر للحكم هو الايه سبب شر المانع وهذه من الاحكام الوضعيه فلذلك اخرها رحمه الله فذكر الامور التي تتعلق بالحكم حاكم محكوم عليه محكوم فيه فلذلك قال التكليف في اللغه الزام ما فيه كلفه اي مشقه وفي الشرع قال بعضهم الزام ما فيه كلفة وقال بعضهم طلب ما فيه كلفة طلب ما فيه كلفة الزام ما فيه كلفة هذا تعريف أبي المعالي الهويني إمام الحرمين وقال بعض أهل العلم كابن سراقة رحمه الله هو أمر المكلف للمكلف بفعل ما شق عليه أمر المكلف للمكلف بفعل ما شق عليه وتعددت التعريفات. قال النهارده رحمه الله: هو الامر بطاعه او النهي عن معصيه مقترنا بالرغبه والرهبه. وهذا التعريف ايضا فيه قصور، فقال الطاغي البقلاني رحمه الله: التكليف هو الامر بما فيه كلفه او النهي عما في الامتناع عنه كلفه. وهم بكم يعني مشقه في الفعل ومشقه في الترك. وقال ابو المعالي: هو ابزار ما فيه كلفه اي مشقه، والمختار انه طلب ما فيه كلفه. لكن على القول بانه الزام ما فيه كلفه فيه الواجب والحرام فقط. لكن لو قلنا طلب ما فيه كلفه يدخل المندوب والمكروه، على اعتبار ان المندوب مطلوب فعله والمكروه مطلوب الترك، وادخل الجائز او المباح تكميما لهذه القسمه، حيث انه يتساوى فيه طرف الفعل والترك. فقد عرفنا التكليف لغه واصطلاحا فيما يتقدم، هذا كلام الشنقيطي. وقوله: وهو في الشريعه الخطاب بامر او نهي، قد بينا فيما تقدم وجه ادخال الجائز في اقسام التكليف، مع انه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، بعضها يرجع الى المكلف وبعضها يرجع الى نفس الفعل المكلف به الى اخره. اما شروط التكليف الراجعه الى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الاكراه شرطا فالمكره عنده مكلف. وذكر الخلافة اشتراط عدم الكفر بالنسبة الى فروع الاسلام، ولذا ذكر ان الكفار اختلف في خطابهم بفروع الاسلام. وذكر ثلاثة شروط راجعة الى نفس الفعل المكلف به، وهي علم المكلف المأمور به فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. الثاني كون الفعل المأمور به محدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث كونه ممكنا فلا يصح التكليف بالمحال. إذا هو تكلم هنا عن شروط التكليف، لأن التكليف يحتاج إلى مكلف. من المكلف؟ والله عز وجل لا إله إلا هو، إن الحكم إلا لله، وهو الطالب الملزم. ومكلف وهو الذي يطلب منه الفعل، يستدعى منه الفعل. والمكلف فيه هو نفس الفعل المطلوب. واضح؟ قال: فهناك شروط في التكليف ترجع الى المكلف، وشروط ترجع الى الفعل المكلف به. الشروط التي ترجع الى المكلف كما قال بعض الاصوليين: اولا ان يكون حيا فلا تكليف على الميت. فلذلك لو ان امراه توفي عنها زوجها ماتت في عدتها، السنه ان تطيب، مع انها يحرم عليها الطيب في حياتها الا انها قد انتهى زمان تكليفها. واضح يا اخوانا؟ لكن احيانا يستصحب بالدليل، حكم التكليف في اثناء الحياه ينتقل الى ما بعد الممات، لكن في حق من؟ في حق الاحياء. مثال ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ان رجلا كان يقف بعرفة فوقع من على ناقته فوقفته فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه ولا تطيبوه، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية المسلم ولا تخمره وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة من أبليا. قالت الحج هو ألزم العقود كعقد الإسلام سواء بسواء، فيكون مستصحبا حتى بعد الوفاة. الرجل عاش طوال عمره مسلما على عقد الإسلام، فلما توفي توفي على ذلك أيضا، وكذلك الحاج التزم عقدا هو ألزم العقود بعد عقد الإسلام، فلما مات استصحب الحكم، لكن في حق من؟ في حق الأحياء. ولذلك ذهبوا إلى أنه يحرم أن يطير ولا أن يغطى رأسه ولا أن تقطع أبصاره ولا أن يحلق شعره وما إلى ذلك. من الاثنين أن يكون من الثقلين، لمن شروط التكليف الرابعة إلى المكلف أن يكون من الثقلين الإنس والجن، لأن بعض القائلين بالتناسق أجازوا تكليف الحيوانات وقالوا إن الحيوانات مأمورة منهية ولها عقود وما إلى ذلك، كأحمد بن حاضر. كذلك منهم من ادعى، وهي أسماء رنانة، منهم من ادعى أن الجبال والنباتات والجمادات مكلفة، كابن خويز من داد المالكي. ابن خويز من داد المالكي ذهب إلى هذا ولهم حجج، وهذا خلاف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن هذه الجمادات والحيوانات ليست مكلفة. فيبقى لما الاثنين يشترط أن يكون من الثقلين الإنس أو الجن. نمر الثلاثة البلوغ، أربعة العقل، خمسة الفهم. فالبلوغ ذهب جميع أهل العلم إلى أن الصبي غير المميز ليس مكلفا، وأما الصبي المميز فإن الجمهور على أنه ليس مكلفا أيضا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مكلف بالصلاة في رواية عنه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه مكلف بالمندوب والمكروه وليس مكلفا بالواجب والمحرم. واضح يا إخوانا؟ وما ذهب إليه مالك جزم به أبو حامد الغزالي رحمه الله، وذهب إليه الكثير من الشافعية لخلاصة المسألة في حكم الإيه؟ الصبي. فالصبي غير المميز ليس مكلفا إجماعا. الصبي المميز ليس مكلفا على الصحيح، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد رحمه الله، حيث كلف الصبي المميز بالصلاة، قال إنه تجب عليه الصلاة، أوجب عليه الصلاة. وذهب مالك وطوائف من الشافعية إلى أنه مكلف بالمندوبات المستحبات والمكروهات وليس مكلفا بالواجبات ولا المحرمات، فإنه لا يأثم بترك واجب أو فعل محرم. واضح أخوانا؟ وهذا يعني يكاد يكون إجماعا إلا الرواية التي وردت عن الإمام أحمد فيما يتعلق بالصلاة في حق الصبي المميز. طيب في حق الصبي المميز القول بعدم تكليفه قول مدرك بالشرع، مدرك بالشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، منها الصبي حتى إيه؟ يبلغ. الصبي حتى يبلغ، فهذا مدرك بالشرع لا بالعقل، لأنه لا يستحيل في العقل أن يكون الصبي المميز العاقل مكلفا. مثلا تصور مثلا الصبي قبل الاحتلام، لان بينه وبين التكليف نومة ينامها، قد تكون لحظات لطيفة يحتلم فيها فيصير مكلفا بجميع الشريعة، اليس كذلك؟ فمن جهة العقل لا يستحيل ان كان عاقلا مميزا ان يكون مكلفا، لكن الشرع هو الذي بين انه ليس ايه؟ انه ليس مكلفا. حتى ان السليمي والبيهقي رحمه الله عليهما ذهب الى ان الصبي المميز كان مكلفا في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك. يعني ايه؟ نقرأ المذكرة قراءة سريعة بغير ذكر تفاصيل وما الى ذلك. في شمشيها كده خلنا مش احنا ماشيين على الطريقة دي؟ احنا بنتوسع لا دوب البعض اللي تنتظم المعلومة في الذهن، لان احيانا لان هذه مذكرة على كتاب، فاحيانا تجد الكلام قد تجده غير مفهوم، يحتاج الى بعض الجهد لفهمه وترتيبه فقط. فالكلام الذي ساذكره الان هو الكلام الموجود هنا مع بعض الاضافات، مع بعض الاضافات. بس الاضافات لا تستغرق وقتا، لكن مثلا قد تفاجئ بان الامام الشافعي رحمه الله قال الصلاه واجبه على الصبي دون الله. اذا هذه ليست روايه عن احمد فقط، كيف تكون واجبه على الصبي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثه منها الصبي حتى يبلغ؟ فكيف اوجب الشافعي رحمه الله الصلاه على الصبي؟ يقول لك لا، مرحب الوجوب اي انها تجب بالنسبه الى وليه، لان وليه يامره بالصلاه والامر بالوجوب، فهي تجب في حقه بالنسبه لوليه. اما الوجوب الشرعي فلا بد ان يكون الامر فيه ممن؟ من الله عز وجل. يقول لك ويعاقب، لكن العقوبه هنا ايه؟ العقوبه هنا الضرب من الاب وليست العذاب من الله عز وجل. يوم يرد واحد ثاني دي بتوسع الكلام ده، بيوسع المدارك، يقول لو كان الضرب للعقوبه لم يقتصر على الولي، لم يقتصر على الولي، بل يجوز للولي ولغير الولي ان يضربه على ترك الصلاه ما دامت عقوبه شرعيه، لكن الضرب للاستصلاح كضرب البهيمه، كضرب البهيمه. يبقى تعرف هنا هو ان قولهم مثلا انها واجبه على الصبي اي بالنسبه الى ايه؟ الى ولي. طيب الصبي او النائم اتلف شيئا وهو نائم، أباح مثلا تسجيلا بيده فوقع على الأرض فتحطم، يقول لك تلزمه القيمة، تلزمه كيف؟ وهل هو مكلف؟ لا ليس مكلفا، لكن هذه من أحكام الوضع، يعني تلزمه الغرامات المالية كقيم المتلفات وقروش الجنايات لأنها من باب أحكام الوضع. يقول لك تجب الزكاة، طب الصبي تجب عليه الزكاة؟ لا، يجب على وليه أن يأخذ الزكاة من ماله. اما هو يعني اقول لك هو داخل في خطاب الالزام وليس داخلا في خطاب المواجهه، ده كلام انت لا غنى لك عنه. يعني مثلا اذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لا يقول الصبي في هذا الخطاب لانه من خطاب الايه؟ المواجهه. مواجهه يعني ايه؟ يعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الناس واقفين امامه، لكن اذا قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، هذا ما يسمى بخطاب الإلزام. ولماكم أما عن الاختبارات، أنا في الحقيقة كنت سأسافر في 24 من هذا الشهر إلى أمريكا لحضور مؤتمر، لكن ولكن المسألة طالت من جهة ان المؤتمر ده لما الناس عرفوا في ناس هيعملوا مؤتمر في شهر مايو واخر مايو، فلما عرفوا انني قادم الى امريكا اعلنوا عن اسمي في مؤتمرهم ونظموا لي جدولا كاملا في خلال المدة بين المؤتمرين، وبات المسألة دخلت في شهر. الحمد لله وفقني الله عز وجل واعتذرت لهم بالامس وطلبوا مني ان استخير، فادعو الله عز وجل لي إن كان بقائي هنا أفضل في هذه المدة أن يصرف عني هذا الأمر، لأنني مصروف عنه بفضل الله عز وجل، لكن أدعو الله عز وجل أن يصرفه عني. فأردت أن نفرغ من القطب الأول ثم نعقد الامتحان في القطب الأول، قطب شرط البلوغ. قال بعض الأصوليين والحكمة في عدم تثبيت الصبي راجعة إلى أمرين، الأمر الأول أنه مظنة الغباء ونقص العقل فيستعصي عليه فهم الخطاب الشرعي فكيف يحمله؟ والأمر الثاني راجع إلى أنه عري عن البلية العظمى، عري عن البلية العظمى وهي الشهوة. هذا تعبيرهم، هي البلية العظمى بالفعل، عري عن البلية العظمى وهي الشهوة، لم تركب فيه الشهوة بعد. طيب، إذا نحن نقول أن الصبي ليس مكلفا، وإنما تجب في ماله قيم المتلفات وأموش الجنايات، لأنها من باب أحكام الواقع، أي من باب الخطاب الإلزامي. أما خطاب المواجهة فليس الصبي داخلا فيه، لا الصبي ولا المجنون. وبرضه في المجنون سيقال نفس الشيء، في المجنون سيقال نفس الشيء، إن المجنون ليس مكلفا، لكن كان المتلفات وقروش الجنايات تؤخذ من ماله لأنها من الأحكام الوضعية، هي غرامات المالية، غرامات المالية. ويلاحظ هنا أمران أو تنبيهان. التنبيه الأول وقد ذكرته في ثناء الكلام، أن الصبي لا يكلف بالواجبات والمحرمات لإجماعهم على أنه لا يأثم بفعل محرم ولا بترك واجب، وإنما يكلف بالمندوبات والمكروهات، احتجاجا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عند أبي داود رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولحديث ربيع بنت معوذ في الصحيحين أنها ذكرت أنهم كانوا يصومون أبناءهم الصغار في يوم عاشوراء، وكان الصبي إذا بكى أعطوه لعبة من الإبن ودفعوا به إلى المسجد. طبعا هذا فيه إيلام وتعذيب للصبي، فلا يفعلون هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان الكلام ده قبل فضيلة رمضان، إلا وهو جائز مستحب بالنسبة للصبي. كذلك رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. ولذلك ذكر الشافعية في كتب الفقه، ذكر الشافعية في كتب الفقه أن الصبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويثاب على هذا، يثاب عليه، وهذا دليل على أنه مستحب في حقه. يبقى هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وطوائف من الايه من الشافعيه. هذا بالنسبه للايه من بلوغ. اما بالنسبه للعقل فقد اجمعوا على ان المجنون ليس مكلفا، اجمعوا على ان المجنون ليس مكلفا، وهو داخل في نفس الحديث رفع القلم عن 3 منها المجنون حتى يفيق. واضح؟ طبعا بعض اهل العلم هنا كالزركشي في البحر المحيط مثلا يقول: الا على قول او على مذهب القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق، يعني كانهم يلزمهم بان يكلفوا المجنون وليس هذا يلزمهم، لانه كما ذكرت سابقا هناك فارق بين التكليف بالمحال وبين التكليف المحال، التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف بالمحال قالوا الحكمة فيه أن يضمر المكلف أن لو استطاع لفعل ويأخذ الثواب على هذا، زي من مات ولم يغض ولم يحدث نفسه بالغض، إنسان لا يستطيع أن يغض لكنه يضمر في نفسه أنه لو استطاع لفعل، هذا يثاب على هذا على هذا الأمر. ومن سأل الله عز وجل مثلا الجهاد أو الشهادة بحق أناله الله عز وجل مرتبة الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. لكن التكليف المحال هذا الذي لا يمكن أن يقع أبدا، لأن لا حكمة فيه ولا يمكن أن يقابل المجنون اعطف، يبقى أنت بتطالبه بضد ما عنده بالضبط. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أوجب فيها على المجنون أن يقضي الصلاة، وهي رواية حنبل عن الإمام رحمه الله، لكن عامة الحنابلة ضعفوا هذه الرواية واستنكروها، ومنهم من حملها على أن الإمام أحمد إنما قصد بذلك المجنون الذي يجد أحيانا ويفيق أحيانا أخرى وهكذا. لكن الصلوات التي تركها في فترة جنونه، وهذا هو الصحيح، الصلوات التي تركها في فترة جنونه ليس مطالبا بها. الصيام الذي تركه في فترة جنونه أنه مثلا جنة في أول رمضان وأفاق في 27 من رمضان، هل تلزمه الأيام الماضية؟ لا تلزمه، لأنه لم يكن إيه؟ لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا. خامسا الفهم، وتحت الفهم يدخل النافي والنائم، لأن من شروط التكليف أن يفهم العبد أن يعلم أو أن يعرف الفعل المكلف به، وإلا كان هذا من باب التكليف ما لا يطاق أن يفهمه. فإن لم يفهمه لأنه مثلا لم يبلغه ففي هذه الحالة كيف يكلف به؟ وقد قلنا إن التكليف بما لا يطاق غير جائز. فمن هنا تكلموا عن تكليف النادم والنادم، فممكن أن نرتب الكلام كالآتي: هذا من شرط التكليف أن يفهم المكلف الخطاب، أن يصل إليه خطاب الشرع وأن يفهمه، هذا من شرط التكليف، وإلا لكان تكليفا بالإيه؟ بما لا يطاق. الناس الذين يدعون عدم العذر بالله يكلفون غيرهم ما لا يطيقون، لأنهم كلفهم شيء لا يعرفه أصلا. فكذلك هو النائم والغافل أو الناسي، كيف يفهم الخطاب وهو ذاهل عنه تماما؟ كيف يفهمه وهو ذاهل عنه تماما؟ ومن هنا فقد ذهب المؤلف ابن قدامة رحمه الله إلى أن النائم والناسي ليسا مكلفين. طبعا هذا أيضا مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله. إيه ثمرة المسألة دي؟ لو أنه نام بعد العشاء في رمضان ولم ينوي الصيام، أو نام قبل غروب الشمس وكان صائما فظل نائما إلى أن طلع الفجر، أو ظل نائما إلى أن غربت شمس اليوم التالي، واحد نام قبل غروب السبت واستيقظ بعد غروب الأحد، واخدين بالكم؟ يعني ظل نائما ليلة الأحد ونهار الأحد كاملين بطولهما، ما حكم هذا اليوم في حقه؟ على القول بأن النائم ليس مكلفا لا قضاء عليه، وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه. وعلى القول بأن النائم مكلف يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه لم ينوي الصيام لا في ليلة الصيام في أي جزء من أجزاء ليلة الصيام، ولا على مذهب حتى أبي حنيفة رحمه الله لم ينوي قبل وقت الزواج، لأن الحديث عنده أن هذا جائز في رمضان على وجه الخصوص، أو في رمضان نعم، أو في صيام النذر إن كان متعلقا بيوم بعيد. فهذا لا يلزمه الصيام على القول بأن النائم ليس مكلفا، أما على القول بأن النائم مكلف يبقى يلزمه قضاء هذا. طيب، يبقى إذا الذين ذهبوا إلى عدم تكليفه احتاجوا بأمرين: الأمر الأول أنه لا بد أن يكون فاهما لخطاب الشرع، وكيف يفهمه وهو نائم أو الناس غافل، كيف يفهمه وكيف يتصوره، فضلا عن أن يؤديه، عن أن يغسله وأن يقوم به، واضح يا إخواننا؟ ثانيا لأنهم أجمعوا على أن هذا النائم أو النازل لو خرج وقت العبادة بغير أن يؤديها فإنه لا يأثم. لو أنه ظل نائما أو ناسيا طوال مدة الوقت المخصص للعبادة حتى خرج الوقت فإنه لا يأثم بذلك، لا يكون عاصيا. وذهب طريق آخر إلى أن النائم والناسي مكلفان. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا أوجب عليه الصلاة والسلام على النائم والناسي أن يقضيا الصلاة، وما دامت الصلاة رحمك الله قد وجب قضاؤها فمعنى هذا أنها وجبت في ذمته، إذ أن الذي لا يجب ابتداء لا يجب القضاء. وهذا هو الذي مال إليه الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله، إلى أن النائم والنافي مكلفين، لأن الله عز وجل أوجب قضاء الصلاة عليهما، أوجب قضاء الصلاة، وقد أجمعت الأم على أنها صلاة مقضية، كذا قال أجمعت الأم على أنها صلاة مقضية، وما دامت قد وجب قضاؤها فهذا دليل على أنها وجبت على النائم والنافي حين دخل وقتها. واضح قلنا؟ لكن أجاب الآخرون عن هذا الاستدلال بقولهم إن الصلاة إنما وجبت على النائم والنافي بأمر جديد، بأمر جديد الشرع هو اللي يجب أمر بهذا. وأما الإجماع على أنها مقضية فهناك من خالف في ذلك طالبا هي مؤداه، وحتى الذين ذهبوا إلى أنها مقضية إنما حكموا عليها بأنها صلاة مقضية من جهة الصلاح فقط، لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها. القضاء يبقى لم نعرف الصلاحية فقط، القضاء هو فعل العبادة بعد خروج إيه؟ بعد خروج وقتها. فيبقى ابن قنامة رحمه الله ذهب إلى أن الناسي والنائم ليس مكلفين في حال النسيان أو النوم، وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله رجح خلاف ذلك، ثم ذكر مذهبا لبعض المالكية أنهم فرقوا بين الوجوب الإعلامي والوجوب الإلزامي، الوجوب الإعلامي والوجوب الإلزامي. قالوا تجب على النائم والنافي أو تجب عليهما بالشريطة عدم النوم والنسيان، إذا هي واجبة على الجميع، على جميع المكلفين، شريطة عدم النوم والنسيان. والوجوب الإعلامي هنا بمعنى أن يعتقد المكلف بأنه يجب عليه أن يؤدي هذه العبادة. الوجوب الإلزامي بقى هو المراد به إيه؟ الامتثال. الامتثال إذا هي واجبة عليه من جهة الوجوب الإعلامي، لكنه لا يمتثل، ليس مطالبا بامتثال الأمر إلا عند زوال عارض النوم أو الإنسان. ده تفصيل مذكور، لكن الصواب أن النائم والنافي ليس مكلفين في الأحكام الشرعية إلا في الأحكام التكليفية، إلا إيه؟ الأحكام الإيه؟ الوضعية اللي هي الغرامات المالية، قروش فعل المتلفات وقروش الجنايات. سمعنا قالوا له قال الشنقيطي رحمه الله هذا حاصل ما ذكروه من شروط التكليف ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة. أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ ما معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، حتى قلنا على القول بجواز تكليف ما لا يطاق لأنه تكليف بالمحال، أما تكليف المجنون فهو تكليف محال. فلا خلاف فيه بين العلماء إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. وأما لزوم قيم المثلثات وعروش الجنايات لمن لا عقل له فالصبيب الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، يعني أن وليه القائم عليه هو المأمور بأن يأخذ من ماله ليعوض الآخرين. واما الطبيب المميز يعني اذا هو بدا يتكلم هنا عن الايه عن البلوغ فجمهور العلماء على انه غير مكلف بشيء مطلق يبقى انت تعرف انهم اجمعوا على ان الصبي غير المميز لا يكلف بشيء اصلا اما الصبي المميز فالجمهور على انه غير مكلف على انه غير مكلف بشيء مطلقا لان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ وعن احمد روايه مرجوحه بتكليف الصبي المميز ومذهب مالك واصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام وهذا كما ذكرت ايه مذهب الكثير من الشافعية وهو الذي جزم به ابو حامد في المختصة الغزالي يعني قالوا للاجماع على انه لا اثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه واما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث القطعمية التي اغرت بضمعي صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك اجر واما النائم والناتي فاختلف في تكليفهما فقيل غير المكلفين كما درج عليه المؤلف بالاجماع على سقوط الاثم عنهما ولو كانا مكلفين كانا اثمين بترك العباده حتى تتركها لاجل النوم والنسيان ما دام هو مكلف حال النوم يعني كده ان ما دام ترك التكليف ولم ينفذ ما كلف به يكون ايه اثما وعاصيا لله عز وجل ولو كان مكلفين كان اثمين بترك العباده حتى فات وقتها لاجل النوم والنسيان وقيل هما مكلفان بدليل الاجماع على وجوب القضاء عليهما لكن الجواب عن هذا كما ذكر الاخرون من الشافعيه والحنابله الجواب عنه ان هذا انما قضى الصلاه لان الشرع امره بامر جديد واضح وكونها قضاء فكانت الإجماع في ذلك فيها نظر بل منهم من يقول هي أداء وعلى القول بأنها قضاء فهو من الناحية الاصطلاحية فقط وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما إذا كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر لأن ما لم يجب لا يجب قضاءه وجمع بعض محقق الأصوليين من المالكية بين القولين اللي هو إيه الإعلام الوجوبي والإعلام الإلزامي أو الأداءي لأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب هي وجبت لكن عدم النوم والنسيان شرط في إيه في الأداء فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاب الفعل اعتقاد وجوب إيجاب الفعل ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاب معا بالاعتقاد والإيجاب لكن طبعا هذا التفصيل والتقسيم لا دليل عليه واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة طبعا لا يشكل لأن هذا ورد بنص جميل والإجماع على أنها قضاء وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان والله تعالى أعلم هو الصبي بسن 3 سنين والصبي بسن 6 سنين أخويا يقول الصبي مميز غير مميز البلوغ أو علامة اكتمال العقل مش احنا قلنا أن يكون بالغا وأن يكون إيه عاقلا البلوغ له علامات منصوص عليها منها إيه الاحتلال إنبات شعر العانة الخشن شعر الخشن مش الزغر الذي يكون موجود عند النساء يزيد الأمر بالحيض دين من 3 يعني اذا الاحتلال والبشع معانا عند الاثنين الرجال والنساء. تزيد النساء بالايه؟ بالخلف او بالسن، وقد اختلف في السن، فاقل ما قيل في سن البلوغ 15 سنة واكثر ما قيل 18 سنة. واما العقل فكما قال القاضي ابو يعلى رحمه الله، العقل ان يميز بين الضار والنافع، وان يصح استدلاله واستشهاده للامور التي لا تعلم بالاضطرار، التي لا تعلم بالاضطرار، فان الامور المعلومه بالاضطرار سواء كانت دينيا او عقليه حتى، هذه لا يفترض بها الذكاء، ذكاء الانسان، لان كل المفترض فيها ان كل العقلاء يعرفونها ويسلمون بها. لكن في الامور غير محرم بالاضطرار الذي تحتاج الى نظر العقل ان صح استدلاله واستشهاده وما الى ذلك، مع تفريقه بين الضار والنافع، فهذا دليل على الايه؟ على انه انسان عاقل. واما التكرار يبقى احنا ننتقل هنا للايه؟ للاستكرار. فاول حاجه نتكلم عنها العقل، اثنين البلوغ، ثلاثه النائم والناس، اربعه السكران. واما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بانه غير مكلف، وبين ان لزوم الطلاق للسكران، يعني شوف هنا ابن قدامه رحمه الله اعتبر ان السكران سكرا طافحا كما يسمونه، السكران سكرا طافحا، او يعني الذي فقد وعيه، هذا ليس مكلفا، ومع ذلك ألزمه ابن قدامة رحمه الله بالإيه؟ بالطلاق، ألزمه بالطلاق. وطبعا سير المسلفات وأروج الجنايات هذا إجماع لا كلام فيه، إذا كانت لازمة للمجنون وللصغير ولو كانت في الثانية أو في السنة الأولى من عمره لازمة في ماله، كما ذلك بالسكران. وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، ومع ذلك أزاله الطلاق، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيام المثلثات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الرضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل رفع الأحكام بالأسباب. يبقى ذلك خطاب وضع، لأنه قال إنه من قبيل رفع الأحكام بالأسباب، ماشي، لأن ذلك بعينه من خطاب الإيه؟ من خطاب الوحي. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، إلا الطينة السكران طينة، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كظلم قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود، عتق طلاق وحدود. فكتب الهامش تحت ان في ابيات قبل هذا البيت لا يلزم الطافح من عقود ولا جنايات ولا حدود، ومن جميع عقله لن يفقد فهو الذي ذا البيت فيه انشر، هو مثل فوق لا يلزم السكران اقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. اعلم انهم اختلفوا او قسموا السكر الى قسمين، ان تناول مسكرا ابيح له كالبنج لاجراء الجراحه مثلا، او مسكرا محرما لكنه اكره على تناوله فهذا لا يؤاخذ لا باقواله ولا بافعاله، لا يؤاخذ لا بالاقوال ولا بالافعال، ماشي يا اخوانا؟ ليه؟ لأن لو قلنا العقود فالعقود يشترط فيها الايه؟ الرضا بين المتعاقدين، وهذا السكران لا رضا له أصلا. مش نبع كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا إذا لا يتصور منه الرضا. كيف يتصور الرضا وهو غائب واحد؟ فلا تلزمه هذه العقود، كذلك لا تلزمه الحدود ولا القصاص، لأن السكر وفقدان الوعد شبهة تبرأ الإيه؟ الحد. وهذا تناول ما أبيح له، ما أبيح له تناوله أو تناوله مكرها، والمكره سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. واضح؟ وإن تناول الخمر بغير حاجة، يعني عالما بتحريمها، مختارا ليس مكرها ولا مضطرا وما إلى ذلك، فهذا اختلفوا فيه على قولين، أو الأظهر الأصح أن يقال على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مؤاخذ بجميع أقواله وأفعاله، عقوده ماضية وطلاقه نافذ، وإن ارتكب ما يوجب القصاص اقتص منه، أو ما يوجب الحد حد. وهذا مذهب الحنفية وكثير من المالكية وبعض الشافعية، قالوا لأن الإثم لا يبادر الإثم، فهذا أقدم على الخمر ويعلم أنها إثم حرام، ثم قذف بعد ذلك وهو يعلم انه بشربه الخمر سيذهب عقله وسيقع في مثل هذه الامور، فيكون الاقدام على السبب كالاقدام على المسبب، بل متعمد. فلذلك انظروا او جعلوه مسؤولا عن كل اقواله وافعاله. ونحن وذهب الامام احمد والشافعي في احد قوليه، وهو قول في مذهب الامام مالك ايضا، الى انه اولا بالنسبه للعقود يشترط فيها التراضي، وهذا لا يتصور منه ايه؟ رضا. هذا لا يتصور منه رضا، فبالتالي لا تنفذ عقوده. نمرة اثنين، بالنسبه للحدود والقصاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ولا شك ان غياب وعيه بالسكر شبهه يضرأ معها الحد، يضرأ معها الحد، فبقي الطلاق، فبقي الطلاق فاوقعوا طلاق. وذهب طوائف من اهل العلم ومنهم ابو محمد بن خزم رحمه الله إلى أنه لا يؤاخذ بشيء لا من أقواله ولا من أفعاله ولا كلامه ولا يقع طلاقه. وقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق هو الضيق الذي يصيب عقل الإنسان بحيث يفقده الاختيار، ولذلك فسره بعض أهل العلم بالإكراه، وفسره أحمد وأبو داود بالغضب، وأضاف إليه بعضهم السكر، وكل ذلك صحيح، لأن المراد بالإغلاق على التحقيق أنه الحالة التي يضيق فيها على العقل بحيث تسلبه الاختيار. فإذا هذا ما وقع منه ليس باختياره، والسكران سكرا طافحا كذلك، طافحا كذلك. فلذلك لم يوقع رجح المؤلف على موضوع طلاق، لكن الذي لم يكن سكره طافحا، يعني ذهب بعض عقله وعنده البعض الآخر، فما دام هذا عنده شيء من العقل، وانت لا تستطيع ان تحدد نسبة العقل الى نسبة عدم العقل، فلا تستطيع الا ان تنفذ امورا، لا تستطيع الا ان تنفذها لانه يبدو امامك عاقلا، لا سيما اذا كان في مبادي النشوة والصرف. لكن اذا سيطرت السكر على عقله وافقده ارادته، وهذا ما يعرف بالصافح، واحواله وعلاماته معروفة، فهو فاقد الوعي تقريبا، تفعل به ما تشاء كاللعبة والعياذ بالله. فهذا ينبغي ان يوقع طلاقه، لاننا لا نعرف، لا نستطيع، كما قلنا في الغضب سواء لسواء. ابن القيم رحمه الله يقول: الغضب ان اخرج الانسان عن وعيه بحيث انه لا يدري ما يقول ولا يعرف، فان الطلاق طلاق هذا الغاضب لا يقع اتفاقا. طيب، وهناك حاله اخرى يدري فيها ما يقول لكن كانه مسلوب الاراده. يعني ايه كانه مسلوب دي بقى؟ ايه الدرجه بتاعتها بالضبط التي تستطيع ان تحددها؟ لا سيما وان هناك من الغضب ما يقع معه الطلاق، فلن تستطيع ان تفرق بين هذين القسمين، انما التفريق بين الغضب الذي يذهب عقل الانسان بحيث انه لا يدري ما يقول، لا يدري. انت قلت كذا في غضب، تقول انا خطبش لا يدري ما يقول، فهذا ينبغي ان يقع طلاقه. ومن عدا هذا فانه عالم بما يقول، قاصد لما قالت، قاصد له، فينبغي ان يقع طلاقه. هذا مذهب جماهير العلماء. الخطاب الرابع هو ربط الاسباب بالمسببات. يعني مثلا لو افترضنا ان هذا حديث: من اتلف شيئا فعليه اصلاحه، هي قاعده، من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. القسم الفلاني اتلف شيئا، ففي ماله على وليه ان ياخذ من ماله، لان التلف قد وجد، لان التلف قد وجد. قال النبي عليه السلام مثلا: فان العين فيها نصف الديه، وفي العينين الديه كامله. طفل راح بيضرب نبلة راح مطير عين واحد، يبقى خلاص تجب ديته في مال هذا الطفل، تجب ديته في مال هذا الايه؟ في مال هذا الطفل. ومن مال المكلف هنا؟ الولي مكلف بايه؟ بان ياخذ او ان يخرج قيمه الديه من مال هذا الطفل، ان يخرج القيمه من مال هذا الطفل. لا تجب في مال الولي، لا تجب في مال الولي، تجب في مال المتلف. سياتي الكلام بعد خلال محكمه النظر في الدين ان شاء الله. طيب، احنا بنقول دلوقتي ان السكران ليس ايه؟ ليس مكلفا في حال سكر الطافح. في مشكله هنا بقى، وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الحال هنا لم يبين، لم يحدد وقتها. يبقى المعنى في لغة العرب: لما تلاقي نفسك سكران ما تصليش. يبقى معنى كده ان السكران ايه؟ مخاطب بقى اهو، مش كده؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يعني لما تلاقي نفسك، لما هات وقت، يبقى لما تلاقي نفسك سكران ما تصليش. يبقى معنى كده ان السكران ايه؟ مخاطب. لكن الجواب عن هذه الآية من ايه؟ من وجهين. الوجه الاول: لا تقربوا الصلاة، اي لا تشربوا الخمر قرب الصلوات لئلا تدخل عليكم الصلاة وانتم سكارى. ولذلك لما نزلت الآية ترك الصحابة شرب الخمر الا في وقتين: بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، لانه يغلب على الظن ان يفيق السكران ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. حمام ما تدخل صوت الفجر يكون ايه؟ صوت الظهر. وكذلك ما بين الصبح والايه؟ والظهر. او يكون المعنى الاخر: وانتم في مبادئ النشوة والطلب. هو الانسان مش اول يشرب كاس من القواء يعطينا على طول، الله سبحانه وتعالى العافية، لا، يبتدي ايه؟ ينتشي شيئا فشيئا، فالشعر يقول له خلاص لا تدخل في صلاة وأنت على هذه الحالة، لأن الأمر سيتصور وسيزداد السكر شيئا فشيئا. وعندكم فليست هذه الآية دليلا على تكليف الإيه؟ على تكليف السكران. فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة فاعلية العامل فيها لا تقربوا وصاحبها الضمير الذي هو الواو، والمعروف في علم العربية أن الفاعل إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها. يعني إذا ما تصليش وانت سكران، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. الجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف. الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، وفيما بين الصبح والظهر يصحو يعني يثير. وأما في غير ذلك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. والثانية المحمل الثاني للآية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مناد النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر فيه في أثنائها. وقد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، فذلك في قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. يبقى هذا بالنسبة للسكران. بتناول الخمر مختارا أنه ما دام قد زال عقله فلا يؤاخذ على الأقوال والأفعال التي تصدر منه. وأما احتجاجهم بأن عمر رضي الله تعالى عنه حين استشار في حد الخمر فقال علي بن أبي طالب أراه إن شرب هدي وإن هدي قدأ فيجب عليه حد القدر وهو 80 جلدة. فهذا عرضه ابن حزم، هذا حزم عن كده بحث عظيم جدا. قال ولماذا لا يقال؟ أولا هذا الأثر ضعيف من جهة الإسناد، ثانيا حتى مع ثبوت إسناده فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا هذا القياس يمكن أن يعارض القياس الآخر، أن يقول آخر أراه إن شرب هدية وإن هدي قتل فيقام عليه حد القتل، أو وإن هدي زنى فيقام عليه حد الزنا، صح ولا مش صح؟ اشمعنا وإن هدي قتل بالذات؟ ماشي. بالإضافة إلى أن الله عز وجل جعل الاستكرام عقوبة في الشرع، فلماذا نجمع عليه عقوبتين؟ العقوبة التي شرعها الله عز وجل وعقوبة أخرى لم يشرعها تبارك وتعالى. ولو كان الأمر على ما قال، يعني الأمور ينبغي أن تكون على ميزان واحد. إذا كان حمزة رضي الله تعالى عنه حديث البخاري شرب الخمر حتى سكر، فقام إلى النوق الإبل التي أعدها علي بن أبي طالب فتباقي لفاطمة رضي الله تعالى عنهما فنحرها، إفساد شديد جدا، نحر النوق ولم يلزمه النبي عليه السلام بالكلام الذي قاله بعد ذلك، ان علي بن ابي طالب ذهب الى النبي عليه السلام بكلام، فلما قام معه الى حمزه قال حمزه رضي الله تعالى عنه ما انتم الا عبيد لاباء الكلام ده لمين للرسول عليه الصلاه والسلام ما انتم الا عبيد لاباء فكلام يقال طبعا هم مش عبيد لاباء ولا يستطيع ان يقول هذا في حال اليقظه بغض النظر عن وجود الرسول عليه الصلاه والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخيه كي يكون عبدا بغض النظر يعني من العصبات ما انتم الا عبيد لاباء ولا شك ان قائل هذا الكلام للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون كافرا ومع ذلك لم يكفره صلوات الله وسلامه عليه بل ولم يفسقه فان قيل ان شرب الخمر حينئذ كان مباحا خلاص اي لا يوجب الحد فلما صار محرما فلما صار محرما اوجب الحد لكن الكلام هل كان شرب الخمر مباحا وكان الكفر مباحا ام كان محرما كان محرما فحمد رضي الله عنه شرب مباحا وفعل محرما لكنه فعله في حالة ذهاب عقله فلما تم لم يقم عليه الحد لان الخمر مباح ولم ايه ولم يكفره عليه الصلاة والسلام لأنه كان غيرا على الإكراه فجاز ما خلي الإكراه ده شوية هنا عن العدان هو إيه مخاطبة الكافر بشروع الشريعة معلش أجيب الإكراه الآخر لأن الإكراه فيه مبحث طويل وإلا أذكر لك الآن مختصرا لما قيل في الإكراه. إيه تعريف الإكراه؟ هو حمل آخر على فعل لا يريده بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه. حمل آخر على فعل لا يريده بتخويف من الحامل يقدر على إيقاعه. يبقى انت هنا من هذا الكلام تستطيع انك انت تستنبط شروط الإكراه. ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما يهدد به المكره. نمرة 2 أن يغلب على ظن المكره أن المكره عازم بالفعل على تنفيذ ما هدد به. ولا الأخ أرسل ورقة أنا أقول له هل هذا الكلام له موضع هنا ولا ملوش موضع لأن الإكراه هنا جابوا كلمتين شوف المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر. الإكراه قسمان قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع وهو القسم الذي يتحول فيه المكره إلى مجرد آلة في يد المكره يعني فقط مثلا من المكره رحمة المكره ده كتفه ثلاث محباب وراح رميه على واحد فالواحد مات هل المكره عليه شيء؟ لا ده لا اختيار ولا إرادة له تماما لا اختيار ولا إرادة له تماما واضح؟ أو واحد قال زوجته طالق لو خرج من الباب راح قايم اثنين عتاولة من قرايب زوجته ومكتفينه وشايلينه ورابينه بره الباب عشان يقع الطلاق يقع؟ ما يقعش. قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع كمن حلف لا يذكر دار زيد مثلا فقهره من هو اقوى منه وكفله بالحليب وحمله قهرا حتى ادخله فيها فهذا نوع من الاكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى اذ لا قدره له على خلاف ما اكره عليه وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف وهو ما اذا قيل له افعل كذا مثلا والا قتلتك افعل كذا والا قتلتك ورد المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما والظاهر أن في ذلك تفصيلا فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنا ما يجوز له قتل غيره، وان ادى ذلك الى قتله هو. وان في غير حق الغير فالظاهر ان الاكراه عذر يفسد التكليف، بدليل قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وفي الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، والحديث وان اعله احمد وابن ابي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابته في الكتاب والسنه. ومع كده دخل في ايه؟ خطاب الكفار بفروع الاسلام. حديث المكره وشروط الاكراه ذكرت منها شرطين، الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. لكن لو جه واحد قزم كده مثلا دمع الله وقال له اعتني بيه بقول لك عليها اعتني، قال له انا مكره كده طبعا لا. نمره اثنين ان يغلب على ظن المكره ان المكره عازم على تنفيذ ما هدد به. واضح؟ نمره ثلاثه ان يكون الذي هدد به المكره مما يجعل ارادته غير حرة في الاختيار، كان يهدد مثلا بفقد النفس او بتلف عضو من اعضائه او بفقد جميع ماله او الاضرار بقريب او عزيز وما الى ذلك. كل دي مجملات سيأتي تفصيلها في انواع الاكراه. انواع الاكراه ده الشرط اللي هذا هو الشرط الثالث. قسم الاكراه الى اكراه ملجئ وغير ملجئ، والى قسم ثالث ايضا. الاكراه الملجئ، الملجئ الاكراه الملجئ هو كالصورة التي ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وكالصورة التي ذكرتها ايضا فهي مذكورة في كتب الاصول، ان يكتفه او يشد وساقه بالحديد او الحبال ثم يلقيه على معصوم الدم فيموت هذا المعصوم. فلا شك ان المكره لا شيء عليه في هذا الامر مطلقا، لان ارادته مسلوبه تماما وتحول الى الاله، الى ما يشبه الاله في يد الفاعل او السيف في يد الضارب. واضح يا اخوانا؟ طيب. وكذلك ان يهدد بالقتل يعني بفقد النفس، طبعا مع الشروط المذكوره اعلى، ان يهدد بفقد النفس يعني المكره قادر على ذلك، عازم على ايه؟ عازم على تنفيذه. او بفقد عضو من اعضائه، او بضرب يؤدي الى تلف عضو من اعضائه، زي مثلا لما بيجي يربطوهم هكذا ويروح معلقه، يحط الكيلو الكلبش كده ويخرطه ومعلقه على سن الباب، على طول الايدين بعد الرقائق تتشل كمان خلاص، يصب شلل في اضرابينا يشلهم، يشل اطرافهم، يشل اهاليهم ويخنقوهم. فهدد بضرب يؤدي الى تلف عضو من اعضائه. خلاص؟ كذلك ان يهدد في احد اصوله او فروعه، لكن دي اختلف فيها. ان يهدد في احد اصوله او فروعه يعني ابوه وامه او ابنائه او زوجته او قرابته بان يفعل بهم ذلك، او باتلاف جميع ماله او جميع اموالهم. يعني اذا هو في نفسه مهدد في نفسه اما بالقتل او بتلف عضو من اعضائه او بضرب يفضي الى تلف عضو من اعضائه او بفقدان جميع ماله او ان يهدد بكل ذلك في غيره من اصوله وفروعه وزوجه وقرابته. ولمكن هذا ابن حزم، بل ان يهدد بذلك في مسلم من المسلمين، في اي مسلم من المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلامه متين، يعني نفهم ان هو بيقلد يا تعمل اللي بقول لك علينا يا هقتل فلان او يا هقبس فلان ده مجرد صديق او صاحب او رجل من المسلمين. قال ابن حزم رحمه الله هذا اكراه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقدره ولا يسلمه ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنحن نتكلم عن الأقسام التي ذكرها. القسم الثاني وهو الإكراه، هذا الإكراه الأولي يسمى الإكراه الملجي أو الإكراه التام. القسم الثاني وهو الإكراه غير الملجي أو الإكراه الناقص، الناقص، وهو أن يهدد في نفسه بما لا يؤدي إلى تقديره. هناك البلد الأولي كان في نفسه يهدد بإيه؟ بفقد النفس عن القدر. هنا أن يهدد في نفسه بما لا يؤدي إلى تقديره كالحبس، الحبس، طيب، أو بضرب لا يؤدي إلى ثلاث عضو من أعضائه. هناك كان بضرب يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى ثلاث عضو من الأعضاء. أو بفقدان بعض ماله، الأولين كان بفقدان إيه؟ جميع ماله، بفقدان جميع ماله. فمثل هذا الإكراه الواقع عليه يسمى إكراها ناقصا أو غير ملجئ أو غير ملجئ. القسم الثالث من أقسام الإكراه وهو ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك. يمكن أن يقال باختصار إحنا بقى عملين نقسم الأقسام دي، ولكن الواضح إن شاء الله ربما أصبت لهذا مبحثا مستقلا أن كل ذلك إكراه يعظم صاحبه. بل كما قال بعض الفقهاء: الإنسان قد يهدد بالحبس فلا يتضرر ولا يتأذى كما لو هدد بأن يحبس أبوه أو ابنه، بل الابن الباض لأبيه قد يتمنى أن لو ابتداه وأن لو حبس مكانه. كلا فإذا قلنا أن الحبس الواقع عليه ده إكراه يبيح له أن يفعل ما يطلب منه، لكن المشاهد والذي يشاهده إنسان من نفسه أن هذا الضرر قد يكون أخف من مما لو خبث إيه؟ أبوه. واضح؟ لو خبث زوجته الإنسان ممكن يتحمل ألف صوت، ألف صوت والله العافية، ولا يتمنى أن يقع صوت واحد على كتف ابنه مثلا أو زوجته أو على كتف أبيه أو أمه. هذه أشياء معلومة. وحسبنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كلام يطرأ عني خوفا من العذاب إلا تكلمت به، ما كلام يطرأ عني خوفا صوتا واحدا من العذاب إلا تكلمت به. لكن على كل حال اعلم أن فعل المكره على ثلاثة أقسام بس. المكره ده بيضع إلى فعل معين، فعله هذا على ثلاثة أقسام. طارة يكون الفعل الذي أكره عليه واجبا، وطارة يكون مكروها، وطارة يكون محرما. يعني إذا طارة يتغير أصل الفعل، حكم الفعل يتغير في الحكم، كمن مثلا أكره وإلا فسيقتل على أكل ميتة أو شرب خمر أو أكل خنزير وما إلى ذلك، فهذا يجب عليه في هذه الحالة أن يأكل وأن يشرب، لأن البديل أن يبتل إيه؟ أنا لسه ما كملتش الأقسام، استعجلت. فأنا في القسم الأولاني بيتبدل أصل الحكم في الشرع، يحرم عليك أن تأكل الخنزير وأن تشرب الخمر وأن تأكل الميت، لكن هددوه بالقتل وغلب على ظنه أنهم سيقتلونه وهم قادرون على ذلك. يوم الشرع يقول: يجب عليك أن تأكل، فإن لم تأكل فأنت آثم. فهم بالك؟ في الحالة الثانية لا يتغير أصل الحكم بل هو كما هو، أصل الحكم يبقى كما هو. كما لو قيل له مثلا: صب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل كلمة الكفر، صب الله عز وجل، فهذا ان ثبت له اجر ولا لا. له اجر. شوف قبيل ابن علي رضي الله تعالى عنه عمار اخذ بالرخصه وقبيل اخذ بالعجينه. يبقى اذا اصل الحكم هنا ايه؟ لم يتغير. لم يتغير. بل يستحب له ان ياخذ بهذا الحكم. الوضع الاصل ان لا يخب. الموضع الثالث وهو ان يكون الفعل محرما على المكره. وهذا فيما يتعلق بالغير. فيما يتعلق بالغير. وبالتعليم في مسألة القتل. فلو قال له اقتل فلانا وإلا قتلناك. فالإجماع على أنه يحرم عليه أن يقتل فلانا هذا. وعلى أنه لو قتله لكان عاصيا لله آثما. واضح يمينك الله. طب وانت كده هتقول ان المكره مكلف. لا دي فيها دقيقه. هو من جهه الاكراه معذور لكنه من جهه انه اختار نفسه وقدمها على نفس اخيه فليس المعذور. فليست نفسه باولى من نفس اخيه. هو خالق هنا في مجال الاختيار. وفي مجال الاختيار لانه قدم نفسه على نفس اخيه وجعلها اولى من نفس اخيه. وهذا امر محرم لقومه عليه الصلاه والسلام. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولقومه عليه الصلاه والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فدي ثلاث احوال. واختلفوا بعد من اكره على الزنا. فالجمهور على انه عاصي لله عز وجل بذلك. وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله في طائفة من أهل العلم إلى أنه مكره أيضا. الجمهور اعتمدوا على أن الإنسان في حالة إكراه لا يتصور أن ينتصب. لكن المتقرر وهذا حتى ما يعلمه الأطباء أن الإنسان تحت تأثير التوتر الشديد. أنا بجانب زميل لنا في الكلية كان إذا دخل في الامتحان التحريري امتحان آخر الترم إذا وجد الامتحان صعبا تترقب أعصابه جدا حتى يجنب. يجنب. صحيح. فهذا الأمر متصور. حتى هو واقع في الوجود أيضا يعرفه أهل الطب. فلو تصورنا أن هذا جائز عند شدة التوتر للواقع تحت الإكراه فلا يمكن إطلاقا أن يقال إن المكره على الزنا يكون عاصيا لله عز وجل. وكيف يقال هذا هو انسان لم يفعل هذا باختياره مطلقا. نعم. ليس هذا من الاكراه الملزم. انت ما كنتش حاضر الذهن معنا لان احنا قلنا الاكراه الملزم هو دي هو الاكراه الذي تنعدم فيه الاراده بالكليه ويتحول فيه المكره الى مجرد اله في يد المكره. هذا لا يعد إكراها وإنما هو من باب قياس المصالح والمفاسد. إن مثلا بسمع المكان يقول له ما فيش يعني كنت تقول الكلام ده لأن الكلام ده قد إيه مش عارف ضاع إيه والمحدود إيه أو كلام هذا الطبيب. فيبقى هذا من باب قياس المصالح والمفاسد. لكن هو لا يغلب على ظني لأنه لو سمح لا يغلب على الظن. هذا ليس موجودا. يعني حتى لو واحد بتوع الأوقاف وجاب واحد عشان يخطب وقال له من المعروف ما تقولش الكلام ده إحنا فاهمين إزاي. ما تقولش كلام يبقى تقول عشان انا ارفض ده. هو عارف كويس جدا ان وقت الجد لا يمكن ان يخبث. هو لا يخبث مين؟ المتكلم. المتكلم هو الذي يتكلم على مسؤوليته. لكن ممكن يبقى في نوع من الشد على اهل المسجد لا يرتقي الى درجه الاكراه. الشد بمعنى يقول لك لا الزيت ايه ممنوع ايه ده عامل في مسجد فقط يقول لك لا ممنوع فلان يجي وفلان الاخر يجي ممنوع منع مثلا وتساوي بعد شويه تلاقيها ايه؟ هوت. هم الحقيقه كانوا بيبعتوا لنا في الماضي وكان يقولوا ما تخطرش حتى الفلانيه حاضر ان شاء الله واخرج اخرج عادي ولا كان حاضر. فهم دلوقتي بداوا ايه يرجعوا الى من يعني ايه في المساجد ضغط المساجد. فلان ما يجيش والا هنقفل المسجد هنحوله اوقاف بتاع فتيجي الاداره هي اللي تواجهك تقول لك معلش بلاش احسن من الامر اللي يؤدي الى كده. هم معروفين طبعا. واما خفاض الكفار بفروع الاسلام فاختلف فيه. فقيل غير مخاطبين بها. واحتج من قال بانهم غير مخاطبين بها بانهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الاسلام. يعني لو عملها على الكفر لم تقبل منه. طب لو اسلم هل يجب عليه قضاؤها؟ لا يجب عليه قضاؤها. يبقى ازاي تقول لي ان هو الكافر مخاطب بفروع الشريعه؟ هذا منهج ابي حنيفه رحمه الله ان الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعه. وذهب الجمهور الى انه ايه؟ مخاطب بفروع الشريعه. احمد ومالك والشافعي واهل الظاهر. يبقى احتج من قال بانهم غير مخاطبين بها بانهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الاسلام. وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون بها. وهذا الاحتجاج مردود لانهم مخاطبون بها وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. واضح؟ انت يعني اذا خاطبك الله عز وجل بالصلاه فانت مخاطب بشروطها. يعني اذا قيل لك كن فصل الظهر يبقى ده امر بالوضوء وامر باستقبال القبله واستحضار النيه وطهاره الثياب ورفع الحدث وكذلك. يبقى امر بالصلاه امر بايه؟ بجميع شروطها من باب ان ما لا يتم الواجب الواجب الا به هو ايه؟ هو واجب. وهذا الاحتجاج مردود لانهم مخاطبون بها وبما لا تصح به وهو الا به وهو الاسلام. فالمحدث يخاطب بالصلاه ولما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك. فمن الأدلة عليه قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الآية. ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين وهو فرع من الفروع. ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة من زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بان السبب بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وإيه ولا يحض على طعام المسكين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يبقى يعذب على الشرك وعلى القتل وعلى الايه وعلى الزنا. بدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا. يبقى هم نفسهم عملوا ثلاث حاجات مع بعض. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان هذا الذي تقول وتدعو اليه حسن لن أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل هذه الآية يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة الآية. لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات في حق من جمع بين المحظورات. واحتج أبو محمد بن حزم رحمه الله أيضا في الإحكام بقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلم يقل يا أيها الذين آمنوا وإنما قال عز وجل يا بني آدم. واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. هو ذكر منها قولين. القول الأول أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا. والقول الثاني أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا. والقول الثالث أنهم مخاطبون بالمناهي دون الأوامر. دون الأوامر. بالمناهي دون الأوامر. الثالث انهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون الاوامر. دون الايه؟ الاوامر. وحجة من قال بالاطلاق لا لا مش مخاطبين بفروع الشريعة خالص. قالك ان الرجل ده لو كف عن الزنا ينفعه هذا يوم القيامة هل يثاب عليه؟ طبعا لا. طبعا لا يثاب عليه. بل الانسان لو اعتقد ان الزنا حلال ولم يزن مع ذلك كان كافرا بالله تبارك وتعالى. وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله. إحنا قلنا أن هي لا تقضى لأن شعبان بن العاص رضي الله تعالى عنه حين توقف عن مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام فقال بايع أما علمت أن الإسلام يجب في لفظ يهدم ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. قال المؤلف رحمه الله فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه. معلش احنا نمشي بقى على النظام ده جمعا عشان نستفيد بنصيحة الأخ ممكن نمشي على ايه على هذا النقرأ والمبهم بلاش طيب. يبقى احنا قلنا ان شروط التكليف منها ما هو راجع الى المكلف ومنها ما هو راجع الى الفعل المكلف به. الراجع الى الفعل المكلف به ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون معلوما ان يكون ايه معلوما واشتراط العلم هنا من جهتين ان تعلم كيفيته وان تعلم ان الله عز وجل هو الذي امر به ان الله عز وجل هو الذي امر به لكن هذا في الامور التعبدية التي تحتاج الى نية يعني الى قصد والى قصد والامتثال. لان انت عارف هو يقسم احكام الشريعة الى قسمين قسم تعبدي محض تشترط فيه النية كالصلاة والصيام والحج والوضوء وقسم معقول المعنى كرد الامانات واحد شايل عندك 100 جنيه وقال لك انا عايز ال 100 جنيه بتاعتي اديتها لي وكذلك رد المقصود واحد اتصل من واحد مثلا شنطه وبعدين قرر بقى ان هو يرجعها له هيرجعها له ليه؟ خوفا من السلطان ورد الامانه خوفا من السلطان. ازاله النجاسه واحد وقع على القميص او واحده وقعت على الجلباب بتاعها نجاسه فراحت غسلت الجلباب بدون ما يجي في بالها خالص او الجلباب ده وقع في البحر وقع منها في البحر وبعدين قنوعيته خلاص مبلول وانتهينا ما حصلش ولا نار ولا اي شيء الا ان النجاسه تزالت. فمثل هذه الاشياء معقوله المعنى معقوله المعنى ليست النيه شرطا في فتحها وان كانت النيه لابد منها لمن اراد الثواب لمن اراد الايه الثواب. يعني واحد عنده 100 جنيه امانه رضاها الزيت صاحب الامانه لما طلبها خوفا من السلطان لان زيت ممكن اجيب ده والثاني عنده 100 جنيه امانه برضه الزيت لكن اعطاها لزيت خوفا من الله عز وجل ورعايه لحدوده تبارك وتعالى. الاثنين دول ممكن يجي يوم القيامه نقول ان الاولاني لا زال عليه 100 جنيه لان رفض الامانه كان باطلا بفقدان لبطلان النيه لا لن يطالب بهذه المئة يوم القيامة لكنه لن يثاب على رد هذه الايه الامانة زي الزكاة بالضبط لما تؤخذ فقرا من ايه من مال المزكي خلاص تجزئه ويسقط عنه الفضل يوم القيامة ولا ثواب له. وكذلك المرأة التي غضب عليها زوجها الناجس التي دعاها زوجها مثلا الى الفراش فابت فهذه لا تتجاوز صلاتها تراقيها والعبد الآبق لا تتجاوز صلاته تراقيها حتى يرجع إلى سيده. فنقول إن الصلاة دي حمق الله وفي رب لا تقبل صلاة لا تقبل أي لا يثاب عليها للإجماع على أن صلاته مجزئة. فقد نبال لا بس بس قدام إجماع ضرب المثال عشان يتصور إيه الأمر ها قال في إيه قال تقبل الصلاة انا لا اتذكر هذا لكن المساله حاجه تحتاج اجماع غير واحد ينظر من سلف ابن حزم في هذا في مكان الصلاه ها الاول كونها ايه الفعل المكلف فيه كونه معلوما لان مثلا لو قلت لابنك افعل ما اضمره في نفسي ولن اطيعك عليك وإن لم تفعله فسأعذبك وسأطلبك وسأضربك وما إلى ذلك. هذا تكليف ما لا يطاق ولا لا هذا تكليف ما لا يطاق أن صلاته مجزئة ولا يثاب عليها ولا يثاب عليها. هل هنا ما يرد ذلك؟ أنا بحتاج بحديث نفسي من واحد قبل أن يقول معلومة لابد أن يتأكد منها لأن لا يضيع الوقت. يبقى نمرة واحد أن يكون الفعل المكلف به معلوما. نمرة اثنين ان يكون معدوما، معدوما، لان التكليف بالموجود هو تكليف من باب تحصيل الحاصل. ازاي يا خلاص يا جمال الصلاة؟ العبد صلى صلاة الظهر ووفى بجميع شروطها، المفترض ان الصلاة دي صحيحة، فإن أمر بصلاة الظهر فهو مأمور بأن يصلي صلاة لم يصلها، والحاصل أنه صلاها، يبقى صلاها ولم يصلها، هذا تناقض مش كده؟ فلا بد أن يكون الفعل المطلوب معدوما في أوان التكليف منه. نمر ثلاثة، لا بد أن يكون ممكنا، أن يكون ممكنا، لأن من قبل إن في حاجة اللي هو دي التكليف بالمحال، التكليف بغير الممكن اختلفوا في جوازه عقلا، فمنهم من قال جائز عقلا، والحكمة في ذلك أن يضمن المكلف أن لو استطاع لفعل. وقال بعضهم لا يشترط في أوامر الله عز وجل أن نعرف حكمة، لا يشترط فيها أن نعرف حكمة أصلا، خلاص لم أمر بهذا خلاص. لكن طبعا لكن الآخرين قالوا إن الشريعة جاءت لحكم ومصالح وفوائد وما إلى ذلك، والتكليف بما لا يطاق أو بالمحال لا فائدة فيه. بالنسبة لوقوعه شرعا، أجاز وقوع بعض أنواعه شرعا كما سيأتي إن شاء الله. أنك مثلا ربنا تعالى قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. لو قلنا ان هذا غير جائز وقوعه شرعا، المفروض ان المسلم لا يسأل دفع شيء لا يقع اصلا، فهم بلد؟ بجريد ان المسلمين سألوا الله عز وجل ان لا يكلفهم ما لا طاقة لهم بها. لكن الجواب عن هذه الآية ان المراد بذلك الآثار والأغلال التي كانت على الأمم سابقا، فإنها توقع الإنسان في مشقة فتبدو كالذي لا طاقة للعبد به، الآثار والأغلال وأضع عنهم إصره والأغلال التي كانت عليهم. قال طيب، رب العزة سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا بالإيمان، ومع ذلك أخبر أن أبا لهب سيموت كافرا، وخبره لا يدخل فيه الخلف، ولما اخبر بكده يبقى لازم يقع كده. يبقى اذا امر ابا لهب بالايمان وكتب، وقد كتب عليه ان لا يؤمن، يبقى لا تكليف بما ايه؟ بما لا يطاق. اهل العلم قالوا خلي بالك بقى ان المساله المستحيل عقلا ينقسم الى قسمين، مستحيل القسم الأول، مستحيل عقلا لذاته القسم الأولاني، والقسم الثاني مستحيل عقلا لا لذاته ولكن لتعلق علم الله عز وجل به في الأزل، لأن علم الله عز وجل الأزلي لا يمكن أن يتغير بضرورة، فأمر ضروري أن علم الله عز وجل السابق في الأزل لا يمكن أن يتغير، فأخبرت يبقى هو الشيء نفسه لا يستحيل عقلا لذاته، في ذاته هو لا يستحيل عقلا، ولكن هو صار مستحيلا لأمر آخر خارجي، وهو أن الله عز وجل أخبر أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون، يبقى مستحيل أن يكون لأن علم الله عز وجل الأزلي لا يتغير. واضح يا اخوانا؟ يعني اذا لنا ان نقول العقل قد يقبل وجود الشيء فقط ولا يقبل عدمه ابدا، كوجود الاله رب سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال والجلال، العقل يقبل وجود شيء ولا يقبل عدمه ابدا، لا يقبل الا الوجود فقط، وهذا هو الذي يسمى بالواجب الذاتي او واجب الوجود. واجب الوجود كوجود الله عز وجل بذاته في حال كونه متصفا بصفات الجلال والكمال. وقد يقبل العقل عدم الشيء فقط ولا يقبل وجوده باي حال من الاحوال، يعني لا يقبل الا عدم، كمثلا ايه، كوجود الشريك بالله عز وجل سبحانه وتعالى عن الشريك. فالعقل لا يقبل وجود الشريك ابدا، وقبول الشريك ده ليس واردا على العقل، وهذا اسمه المستحيل الذاتي، المستحيل الذاتي. وقد يقبل العقل وجود الشيء وعدم وجوده، وهذا المعروف بالجائز الوجود، فيه واجب الوجود وفيه مستحيل الوجود وفيه جائز الايه، جائز الوجود. فاحنا بنقول ان الشيء الذي لا يقبل العقل وجوده ابدا، يعني يقبل عدمه ولا يقبل وجوده، شيء اسمه المستحيل الذاتي، لا يمكن اطلاقا ان يكلف به الشرع، وهذا اجماع، لا يمكن ان يكلف به الشرع، وهذا ايه، اجماع. يناسب المستحيل الذاتي المستحيل عقلا، كمثلا تكليف العبد بان يطير في الهواء، او كتكليف العبد بان يحول نفسه الى حديد. طبعا انسلاب العبد من جن وتحوله من جن الى جن هذه ليست داخله في امكانياته، ولذلك قال اهل العلم في تاويل قوله تعالى قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكون في صدوركم، الامر هنا بايه، بالتعبير، الامر بالتعبير مش تكليف، ما هو التكليف. يبقى المستحيل الذاتي لا يمكن ابدا ان يكلف به الايه، الشر. لكن تعالى للجائز، الجائز الذاتي، تعالى الايمان ابي لهب، ابو لهب يتصور وجود ايمانه ام لا؟ يتصور الايمان في ذاته عند ابي لهب، يتصور ان يكون واحد كابي لهب مؤمنا، وكذلك يتصور ان يكون ايه، كافرا. هذا بالنسبه او عند النظر الى ذات الايمان، قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، هذا في ذاته. لكن هو صار مستحيلا مثل ذاته بقى، لانه سبق في علم الله عز وجل الازلي الذي لا يتغير ابدا ان ابا لهب لا يمكن ان يؤمن، فتبقى حضرتك، فصار مستحيلا، لكن ليس مستحيلا لايه، لذاته، وانما هو مستحيل لامر خارجي، وهذا متصور عقلا وواقع شرعا، والدليل قصة أبي لهب، بل قصة كل كافر. الله عز وجل أمر جميع الناس بالإيمان، وسبق في علمه الأزلي أن ناسا لا يؤمنون وأنهم لابد أن يموتوا على الكفر، يبقى هو شرعا مطالب بالإيه، بالإيمان، وقدرا قدر الله عز وجل أن لا يؤمن هذا الرجل أبدا، فهذا جائز عقلا وواقع. احنا بنريد نتكلم عن المستحيل، بنقول ان المستحيل ده العقل يقبل وجود اشياء ولا يقبل عدمها ابدا، ده اسمه ايه، واجب الوجود. وقد يقبل عدم الشيء ولا يقبل وجوده ابدا، ده اسمه ايه، مستحيل الوجود. الاول الواجب الذاتي، والثاني المستحيل الايه، الذاتي. وقد يقبل العقل وجود الشيء وعدم وجوده، وهذا هو الجائز الايه، الجائز الذات او جائز الوجود. فكثير يتكلموا في صفات الرب كمان، يقول لك ايه، لله عز وجل صفات تجب له، تجب له وجوبا عقليا، لابد ان يكون متصفا بصفات الكمال وصفات تستحيل عليه، وهذه الصفات التي تحيل كل جميع صفات النقص، يستحيل ان تكون لله عز وجل، والصفات لا تجب ولا تستحيل، وهي الايه، جائزه، الجائزه، ومنها ارسال الرسل، وبعدين يبتدي يدخل على الرسل وما الى ذلك. فاذا المستحيل الذاتي ومثله المستحيل الوجود في الواقع من جهة الشواهد والحس وما إلى ذلك هذا لا يمكن أن يكلف الشرع به ولن يقع تكليفه به. لكن المستحيل لا لذاته وإنما لسبق العلم الأدبي الذي لا يقبل التغيير بذلك هذا مستحيل لأمر خارجي يتصور وجوده عقلا وقد وقع شرعا. هذه المرة القادمة إن شاء الله نقرأ هذا الكلام ونفرغ من أحكام الوضع لنفرغ من القبض الأول بإذن الله تبارك وتعالى. أحكم قولي هذا. أستغفر الله عليكم ولكم.